بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في الباب الأول يعني من كتاب التوحيد، وتعرفون التعليقات الموجودة على الكتاب تعليقات قيمة، وينبغي لطلاب العلم أن يستفيدوا منها في العقيدة وفي غيرها، لأن الإسلام شامل يبدأ بالعقيدة ويكمل بجميع الأعمال. فالمؤلف بدأ بالآيات الواردة في العقيدة، وكذلك الشارح أيضا بدأ بشرح العقيدة، ثم أضاف ما تحتمله الآية وما تتضمنه الآية. ولهذا ورد في آخره في الوصايا العشر الموجودة في سورة الأنعام، وهي التي قال عنها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر هذه الخصال العشر التي من قام بها قام إن شاء الله بالإسلام جميعا. ثم في آخرها ذكر إيفاء الكيل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، وهذا كله وارد في هذه الآيات الثلاث التي جاءت في سورة الأنعام. ونسمع الآن من القارئ يكمل لنا التعليق على هذه الآية التي سمعنا، وإن شاء الله نستفيد منها، وسنواصل بإذن الله حتى ننتهي من الكتاب. وأنتم عندكم النشاط إن شاء الله، لكن في أثناء الدروس ربما أسألكم، ما هو بس يعني ساكتون وخلاص تسمعون وخلاص، سأسألكم لكن ما أحدد لكم في الوقت الفلاني، تشوفون الأسئلة إن شاء الله تنزل عليكم وتجاوبون عليها إن شاء الله. فيتفضل القارئ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: فقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. فالقسط معناه العدل، بأن تزن بالميزان العادل وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. قوله سبحانه: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل، ولكن حصل نقص يسير لم يتعمده، فهذا لا يؤاخذه الله عليه. لا نكلف نفسا إلا وسعها. قول لا نكلف نفسا إلا وسعها، هو لا يقول هذا إلا عند الكيل والوزن الذي مضى من الآيات والوصايا، ما ذكر هذا الكلام، لكن هنا في الكيل والوزن قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن المكيال قد لا يأتي 100% كامل، وكذلك الميزان قد لا يأتي 100% كاملا، لكن هذا النقص الغير المتعمد الله عز وجل يعفو عنه. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وذكرنا لكم في هذا الباب في قضية التقوى التي هي الأوامر والنواهي، وأن الأوامر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما المنهيات فالله عز وجل نهى عنها جميعا، لأنه ما نهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه، وأما التكليف فقد يستطيع الإنسان يأتي بهذا الذي كلف به وقد لا يستطيع، والأمثلة كثيرة بين أيديكم كما تعرفونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إنما الكلام في الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد البخس ويتعمد النقص، لأن العدل تماما لا أحد يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعجز ولكن الله عز وجل يعفو عما لا يستطيعه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لما أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمه بشيء ما هو فيه، بل إلزم العدل. قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه فقل: لا أدري، لا أعرفه. لا تدخل نفسك في شيء لا تعرفه. هذا كما سمعتم: وإذا قلتم فاعدلوا. إذا قلتم يعني إذا تكلمتم في موضوع من الموضوعات، تكلمت في إنسان أردت تشهد بشهادة، فلا بد أن تكون هذه الكلمات التي تقولها بالحق. فالرجل هذا الذي تريد أن تثني عليه لا تتجاوز الحد الذي فيه تذكره، لكن إذا نقصته من حقه فهذا تلام عليه وتعاقب عليه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقول ذلك. أو تكلمت فيه بكلام ليس فيه وهو ليس يعمله، وإنما هذه الدعوة منك أنت، فهذا كله مخالف للعدل. والله عز وجل أمر بالعدل في كل شيء: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني القريب ما تواليه، وإنما القريب والبعيد في الحق سواء، لا فرق بين القريب والبعيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان قريبك تكلم فيه بالحق، هو لو تأثر ما ينبغي له أن يتأثر لأنك ما اعتديت عليه، قلت الذي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: كذلك من ناحية الشهادة، إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بالحق، لا تحابي مع أحد وتشهد له لأنه قريبك أو لأنه صديق لك، تشهد له بالباطل أو تكتم الحق عن أحد لأنه عدو لك، قل الحق ولو على نفسك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. دائما الله عز وجل يعني يختم الآيات بعلمه، لأنه يعلم السر وأخفى. فحينما يجد الإنسان مثل هذه الآيات يعني يتأثر ويعرف على أنه لو كتم شيئا فالله عز وجل لا يعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يكتم شيئا وهو يعلمه، ولا يجوز له أن يأتي بشيء وهو غير موجود، لأن هذا كله يحاسب عليه. وهذه الآية من أجمل الآيات في هذا الباب. أولا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يعني خاطبك بهذا الوصف الذي أكرمك الله عز وجل به وصلت مؤمنا بالله عز وجل. كونوا قوامين بالقسط، يعني شهداء بالعدل، لا تشهد بغير العدل. ثم يقول: ولو على أنفسكم أو الوالدين، ولو على نفسك. فإذا كنت مطلوب منك أن تشهد بالحق على نفسك فهذا، وشهدت على نفسك بالحق الذي تعلمه واعترفت به، فهذا يعني في القمة في الأخلاق الجميلة. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني ينبغي في الشهادة أن تشهد بالحق سواء كان المشهود عليه قريبا أو بعيدا. إن يكون غنيا أو فقيرا، لا فرق بين الغني والفقير، فالله أولى بهما. ثم قال: فلا تتبع الهوى، يعني لا تتبع الإنسان هواه فيحابي مع هذا ويحابي مع هذا، أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل خبير بهذا الشيء الذي أنت تتحدث فيه وتتكلم فيه وتشهد به، فالله خبير بهذا. إن زدت فالله يعلم ذلك، وإن نقصت فالله يعلم ذلك، وسيحاسبك، إما الحساب يكون لك وإما عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني إذا كان إنسان بينك وبينه نوع من الخلاف فالله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولو كنت تشرعه لو كنت تكرهه فلا بد أن تقول العدل، فلا ينبغي الإنسان أن يخالف العدل وهو يعلم أن الله عز وجل يعلم ما عنده، ومهما أخفى فالله عز وجل يعلمه، فالله عليم بذات الصدور. طيب أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق. فالعدل مطلوب قامت به السماوات والأرض، العدل مطلوب مع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد ومع كل أحد. لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يكتم الشهادة على حسب رغبته. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم بالتزكية، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح، تجريح الرواة أو تعديلهم، فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك. لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيد في حقه، بل قل فيه الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك. هذا هو العدل الصحيح. هذه تعاليم الله عز وجل في كتابه، فينبغي الإنسان أن يكون كذلك وأن يكون عادلا ولا يخالف ما أمر الله عز وجل به. هنا في عبارة التعديل في الرواة أو تعديلهم أو التجريح فيهم، أنتم يعني لا سيما الجماعة أهل المصطلح يعرفون في تعديل الرواة، فلان ثقة فلان فيه كذا فلان فيه كذا، فينبغي الإنسان أن يتثبت في مثل هذه القضايا. فالله عز وجل أمر بالحق في أي إنسان كان. في قضية الشهادة وقضية التزكية ما أريد أتكلم بشيء يعني يؤثر عليكم، وإن كان بعض الإخوان يريدون تزكيات على أساس يدرسوا في الجامعة، يدرسوا في المحل الفلاني، واحد أنت ما تعرفه إلا مرة واحدة أو مرتين، أو جاء عندك وشكله منهجه طريقته كلها طيبة، لكن الشهادة والتزكية الله عز وجل شرط فيها شرطا في كتابه، قال فيه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحق مثلا قد أرى الرجل هذا رجل طيب ومستقيم ومن أحسن ما يكون، لكن أنا ما أعلم الأمور الأخرى. إذن الشهادة لابد تكون يعني فيها هذه القضيتين معا، لأن بعض الإخوان طلبوا تزكية يريدون يدرسون، ما تستطيع يعني تزكيهم، هم أمامك ومن أحسن ما يكون، لكن الشهادة شروطها لابد منها، والله عز وجل نص على ذلك: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد من الأمرين، يكون بحق ويكون بعلم. قد تشهد بحق ولكن ما عندك علم، هذا ما يصلح. إذن لابد من الاجتماع بين الأمرين. وبعض الناس يتأثرون إذا طلب منك شيء وما أعطيته يزعل، نقول على كيفه إن يبغي يرضى. فهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه، وينبغي له أن يرضى بذلك. وإذا استمر معك فترة حتى تعرفه معرفة حقيقية، تستطيع تقول القول الذي يعني ينبغي يكون مرتبط وقائم مع الشهادة حينما تشهد بالحق، فلا بد يكون العلم موجود عندك، ما تشهد له يعني بعاطفة أو بوساطة إلى آخره، وهكذا. جزاكم الله خير. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه: وبعهد الله أوفوا. وهذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل. والوفاء بعهد الله المراد به الوفاء بالمواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه، والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، هذا أول ما يكون على الإنسان بينك وبين الله، يعني أنت مطلوب منك الوفاء بهذا العهد، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتأتي الآية الأخرى إياك نعبد وإياك نستعين. فينبغي للإنسان أن يبدأ بالوفاء بينه وبين الله عز وجل، وإذا وفيت بما بينك وبين ربك فالذي بينك وبين الناس ربنا ييسر لك ويسهل عليك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله، تعاهده ألا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس فلا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس، إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فالغدر بالعهود من صفات المنافقين. وهذا الحديث كما ترون في صحيح البخاري ومسلم، وهذه من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث، يعني آية معناها العلامة، العلامة التي تدل على أن هذا الشخص منافق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فهذه الصفات ما تكون إلا في المنافقين، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الصفات، لأنه إذا وقع في واحدة منها وقع في النفاق. إذا ينبغي للمسلم أن يكون سليما من هذه الآفات جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به، بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهدين. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة، بل يعطيهم مهلة. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني حتى العهد مع الكفار لابد من الوفاء، لأن المسلم إذا وفى بهذا العهد مع الكفار، الكفار يستفيدون منه، لأنهم يعلمون على أن الإسلام ما يقول إلا الحق، ما في عنده غدر. والله عز وجل يقول في هذه الآية وهي سورة الأنفال، يعني وإما تخافن من قوم خيانة، أنت خائف من هؤلاء أنهم سيغدرون بك، لكن ماذا تصنع معهم؟ تغدر بهم؟ لا، أنبذ إليهم العهد، قل لهم عهدكم خلاص انتهى، ولما تقول العهد انتهى خلاص لك أن تعمل ما تشاء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به، وألا يغدروا به، وألا يعصوا ولي الأمر، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية، هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر. هذه قصص حدثت من العلماء مع بعض الأمراء، وأمر بعض الأمراء بمعصية والعلماء لم يقبلوا أن يعملوا بهذه المعصية، وهذه المعصية هي كفر لمن عرفها، ومن لم يعرفها قد تكون عنده شبهة. هذه القصة كما تعرفون في قصة القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو خلق بكلامه جميع المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فطلب يعني من الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن يقولوا بهذا القول، وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع، لأن المسلمون كان عندهم شغف بالتعلم وطلب العلم، فترجموا تلك الكتب التي من الأولين وفيها ما يسمى بالإلهيات، يعني فيها كتب الحكمة، الطب والهندسة وغيره، وفيها الإلهيات. الإلهيات هم ضيعوها، فكونك تأخذ الكتب اللي هي ليس لها قيمة وتترك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالفة صريحة. إذن حينما طلب من أولئك العلماء أن يقولوا هذا القول امتنعوا، وقتل من قتل من العلماء، قتل بين يدي الخليفة حينما طلب منه أن يقول ذلك القول وامتنع. من الممتنعين الإمام أحمد رحمه الله، سجن سجنا ثم جلد بعد ذلك، ولكنه لم يطع المخلوق في معصية الخالق. الشاهد معنا في هذه العبارة: إلا وأن لا يعصوا ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا يطاع في تلك المعصية، في تلك المعصية بعينها. فهم لم يطيعوه في القول بخلق القرآن لأن هذا كفر، والله عز وجل أخبر عن كلامه أنه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وطالت القضية ونكل من نكل وقتل من قتل، الإمام أحمد امتنع. كان بين يدي المعتصم لأنه كان يطلب من الله عز وجل أن لا يقابل المأمون، وجاء الأجل. ما نقول يعني بدعوته جاء الأجل، إنما أجله محدود، إذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتوفي المأمون قبل أن يقابل الإمام أحمد، فصار أخاه بعده في الخلافة. فلما جاء بين يديه فطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال: وأنا أفك القيود بيدي، لأنه مقيد. وكان يسأله في السجن لأنه ما يدري الناس كيف أحوالهم، يسأل السجان كيف أحوال الناس، فيخبره بأن الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك يكتبوها. فهو عصمه الله عز وجل، لأنه لو قال للناس أخرجوا ما تأخر أحد. لكن كلنا نعرف على أن السلاطين الأمراء ما أحد يضيع كرسيه، بل سيقتل الناس كلهم حتى يحافظ على هذا الكرسي، فسيقتل من لا يستحق القتل فيظلم الناس. فالإمام أحمد امتنع، ضربه، جلده، فرش الفرش العظيم الكثير، ولكنه امتنع. ما هو الذي استدل به على عمله هذا؟ أولا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني في الخروج على الأئمة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذه القضية كانت فيها شبهة لبس بها على الذين اعتنقوها، فالإمام أحمد امتنع ولم يقل المعصية، وضرب وحدث له ما حدث، والله عز وجل عصمه. وبعصمته هذه أولا حافظ على أمرين: على أرواح الناس المساكين الذين لا ذنب لهم لأنهم سيقتلون، والأمر الثاني حافظ على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يطع هذا المخلوق في معصية الخالق، ولكنه لم يخرج عليه ولم يأمر بالخروج عليه ولم يخالفه في الأمور الأخرى، يعني كل الأمور الموجودة المطلوبة منه يلبيها ما عدا القول بخلق القرآن لأنه معصية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا كان. وقد سألني سؤال البارح واحد من الإخوان، وما أدري موجود ولا غير موجود، هو أنت الأخ سأل سؤال وأود الآن أستوضح منه أمامكم حتى نسمع منه ما هي الشبهة الموجودة عنده. حينما تكلموا في قضية التوحيد والعلماء بيّنوا على أن التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية الذي لم ينكره أحد، وتوحيد الألوهية التي فيه المشكلة الكبيرة بين الأنبياء جميعا وبين أممهم، وتوحيد الأسماء والصفات. العلماء بيّنوا على أن هذا التوحيد موجود في كتاب الله. الذين ما يريدون توحيد الألوهية الذي فيه دعوة غير الله والذبح لغير الله والاستغاث بغير الله، الذين لا يريدون هذا يقولون التوحيد هو واحد بس، من فين لكم الثلاثة هذه؟ العلماء قالوا هذا موجود في القرآن في كتاب الله. الأخ تكلم قال أن أيضا في كتاب الله شيء آخر، ودي أسأله عن هذا الشيء الآخر الذي يقول، وهو يقول عن الحاكمية، يعني الحاكمية. هل الذين يقولون التوحيد ثلاث أقسام ما يقولون في حاكمية في القرآن؟ أنت تقرأ سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون، ثلاث آيات. فالحكم بكتاب الله هو في الأصل موجود في كتاب الله عز وجل، ليس بالاستقراء. يقول استقرأوا حتى وجدوا مثل هذا. فمن هو الذي استقرأ حتى وجد مثل هذا؟ قلت لك أنت عندك فكرة عن الحاكمية ولا لا؟ لا عندك، ما يعني ما في استقراء للحاكمية. الحاكمية موجودة، الله عز وجل نص عليها في كتابه. أنت ترجع للآيات الثلاث هذه في سورة المائدة وتقرأها في ظلال القرآن، تقرأها كاملة وتأتي تخبر الزملاء بكرة إن شاء الله هنا هكذا، بس ما تتخلف، والجماعة يشهدون عليك الآن. اقرأها في آخر طبعة، طبعة الشروق، يمكن 25 في 25 يعني قريبة. اقرأ الآيات هذه الثلاث كلها من أولها إلى آخرها، وهي كلها فيها الحاكمية هذه، وتأتي تخبرنا إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ. له شيخنا يقرأ قل أي شيء أكبر شهادة، يعني هذه أشد. لا، الثلاثة هي اللي فيها الكلام الحديث الطويل العريض، واللي حكم فيها حتى علينا كلنا. يعني الآن الشباب الذي يكفرون المسلمين ويعملون فيهم ما يعملون، عندهم كتب كان أصحابها ظلموا، ولكن ما كانوا مثل الإمام أحمد. الإمام محمد عنده علم، ومع الظلم هذا صبر على الظلم، ولكنه لم ينزلق معه، بل وقف ضد هذا الظلم وبين الحق. غير من الكتاب قد يحدث لهم أيضا يظلمون، وقد ينزلق، وقد لا يصبر، وقد لا يكون عنده الأدلة التي تعصمه من هذا الخطأ. فأنا أريد الأخ هذا يقرأ ويعلم إخوانه جميعا بما يتحصل عليه إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: كذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به ولا يستهان به أبدا، فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهنا يقول: وبعهد الله أوفوا، أضاف العهد إليه ليدل على عظمته. قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قوله لعل هنا للتعليل أيضا، أي لأجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي، الصراط في اللغة معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما طريق إلى الجنة، أي ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وفي السنة النبوية، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله نقول هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل. الآن ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة، من يخبرنا عن الوصية الأولى؟ ما هي الوصية الأولى من العشر هذه الآن الذي احنا ندرسها لنا ليالي وهي موجودة في هذه الأوراق بين أيدينا، الوصايا العشر، حد يذكرها؟ واعبدوا الله، هذا كلهم يحفظونه، يعني الوصية الأولى ما أظن في واحد ما يحفظها، لأن الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن عبادة الله وهي التوحيد له والإخلاص له هي الوصية الأولى. العشر هذه أعطيكم مهلة بكرة ولا بعد بكرة، أسألكم في العشر هذه وتعددوا لي تعداد الأولى والثانية والثالثة إلى العاشرة، وأظنها ما هي صعبة. هي صعبة؟ هي في آيات ثلاث، وهذه الآيات الثلاث هي الذي قال هنا ذلكم وصاكم به، ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيما. ذكر العلماء في هذا ابن كثير وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآيات اللي هي الوصايا العشر هذه أنه خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية، خط مستقيم. نحن الآن هنا في المدينة وعندنا خط يسمى خط الهجرة، تريد تذهب إلى مكة، خط مستقيم. ثم بعد ذلك خط الرسول عليه الصلاة والسلام خطوطا عرضية، مثل الآن المدرس يدرس الطلاب على السبورة، يكتب بالسبورة بالطبشور كذا وكذا خطوط. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل في الأرض، خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية، وقال هذا الخط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أراد الجنة يمسك هذا الخط. ثم حذر من السبل المتفرقة اللي هي يمين ويسار. أنت الآن تريد مكة، إذا ذهبت بالطريق هذا المستقيم تصل مكة، لكن بعدما تتجاوز 70 كيلو 60 كيلو 80 إلى 100 تجد طرق اللي مشرق ولا مغرب. لو ذهبت بهذه الطريقة للغرب ولا ذهبت بالطريقة للشرق هل تصل إلى مكة؟ ما تصل. فالله عز وجل ذكر وبين على أن صراطه واحد وهو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أراد الجنة فيمسك بهذا الخط وسيصل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، إلى آخر الآية. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تكرمت ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة كمل. صلى إليكم. قال حفظه الله ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي، الصراط في اللغة معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما طريق إلى الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن الكتاب بين أيدينا وهو محفوظ، والله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محفوظة، ويدل على حفظها ما هيئه الله عز وجل للعلماء الذين هم رجال الحديث، ووضعوا وبينوا أن تلك الأحاديث المكذوبة التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت في سنته كلها مرفوضة ومبينة. هذه الطرق رفضت، وبالطرق الواضحة. فالله عز وجل ذكر لنا الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن يجب على جميع المسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوصى به المصطفى عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي، ثم يأتي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كما سيأتي أيضا. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله: أي ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وفي السنة النبوية، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله نقول هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية الموجودة في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر، العلماء قالوا المقصود بالذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن فيها أشياء غير واضحة مجملة، فالسنة توضح وتبين، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله: قوله سبحانه مستقيما نصب على الحال، والمستقيم هو المعتدل، فطريق الله عز وجل معتدل، ليس فيه ميلان، وليس فيه منعطفات، وليس فيه غموض، طريق واضح يوصلك إلى الجنة، تمشي فيه على نور وعلى برهان وعلى طريق واضح. نعم. وأضاف الصراط إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، ثم وصفه بأنه مستقيم يعني معتدل، بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجة ومتعرجة تضلل صاحبها، لأن هناك طرقا كثيرة للشياطين، شياطين الإنس والجن ومذاهب، وهناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدد ولا فيها انقسام. ولهذا وحد صراطه وعدد السبل، قال: ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حصر، كل صاحب مذهب له طريقة، وكل صاحب نحلة له طريق، وكل جماعة من الضلال لهم طريق، وكل من اختلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر. وهكذا علامة أهل الضلال أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون. لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه وتعالى. قد يقول الإنسان: قد يحدث الخلاف بين أهل السنة بين الجماعة، فكيف يكون؟ جماعة يختلفون، والخلاف هذا لابد منه، لكن الله عز وجل بيّن في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن حينما يختلف العلماء من عهد الصحابة، حينما يختلفون يعني الرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في عهد المصطفى إذا اختلفوا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. تذكرون القصة وهي في الصحيحين، أن ذاك الرجل لما كان يصلي وتكلم بكلام، وكان هذاك يعني ربت بيديه له بغيه يسكت، ما رضي يسكت، بعدما انتهى أخذه بيده، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: هذا يقرأ في الآية الفلانية بخلاف ما قرأتني. الرسول هو الرؤوف الرحيم، يعني قال له: اتركه خلص، أرسله، لأن عمر ما سأله، ما قال له: من أين لك هذه القراءة تجيبها أنت الآن، وإنما جره مباشرة، لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرسله. فلما أرسله قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. هذا كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا اختلفوا في قضية يرجعون إلى الرسول مباشرة، لأنه موجود بين أظهرهم. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يرجعون إلى سنته، فالله عز وجل يقول في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول في حال حياته، والرد إلى السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاف قد يحدث، ولكن فيه الحل مباشرة عند أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الطرق الأخرى فهم لا يتفقون، ما عندهم مرجع يرجعون إليه، كل واحد له رأي ويبغي رأيه ويبغي سلطته. ولكن الإسلام فيه المرجع الذي يعصم كل واحد يخالف، يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله. يعني يحصل الخلاف ما في شك، تفضل. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. عرفنا الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول كان في حال حياته إليه وبعد وفاته إلى سنته. نعم. قال حفظه الله: فالصحابة رضي الله عنهم قد يقع بينهم اختلافات، لكن سرعان ما تذهب. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله. فقد اختلفوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعده، ثم سرعان ما انحسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رجعوا إلى السنة، واختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تقرؤون يعني في صحيح البخاري، في أول الكتاب صحيح البخاري، في قصة حروب الردة وفي قصة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم لما اجتمعوا في السقيفة وصارت المداولة بينهم، ولما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير يعني من قريش، فقريش ما رضوا بهذا، قالوا أن هذا الأمر في قريش. على ذلك رجعوا الأنصار ورجع الكلام بين قريش من يختار، فصار الاختيار لأبي بكر رضي الله عنه. والأدلة موجودة في السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه كلف أبا بكر أن يصلي بالناس، ولهذا لما سمع في فرض من الفروض تكبيرة أحد وهو غير أبو بكر يعني صاح من الحجرة وقال: يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. فرجعوا لأبي بكر رضي الله عنه. هنا لما جاءوا يعددون من يستحق الخلافة، فتبين على أنهم حينما رجعوا للسنة وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد لأبي بكر في عدة مواضع، الآن ما نستحضرها سنعيدها لكم مرة أخرى إن شاء الله. فحينما راح أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وهو الثالث، فحينما قال يعني أبو بكر لعمر: نبايعك. قال: كيف تبايعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا، فكيف لا نرضاك لدنيانا؟ فبايعه، ثم تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، وبايع الصحابة جميعا فيما بعد. وهذا نتحدث إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. واختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث أيضا في صحيح البخاري في قضية الردة، يعني لما منع كثير من العرب الزكاة، وأبو بكر عزم على قتالهم، وقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فأبو بكر ما قبل هذا الكلام، قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مع أن فيه رواية موجودة في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني الزكاة منصوص عليها ويؤتوا الزكاة. ولهذا صاحب فتح الباري يعني يذكر ابن حجر يذكر أن فيه جماعة يقول: كيف هذه السنة يعني تغيب على فلان؟ أصحاب التعصب للمذاهب يعني إذا كان هم متعصبين لمذهب من المذاهب يقولون: إذا كان الحديث هذا ما عرفه فلان كيف ما يمكن هذا؟ وهو يقول: فيه ولد صغير عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أبوه ما سمع هذا الحديث، وهو سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديثين كلها تجدونها في كتاب في صحيح البخاري في أول الكتاب، مذكور الكتابين كلها ومنها الكلام هذا حينما قالوا على أن عبد الله بن عمر نفسه عنده هذا الحديث الذي فيه النص على ما قاله أبو بكر رضي الله عنه الذي قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك كان هذا الموقف هو الموقف الحاسم من عمن أبي بكر رضي الله عنه في قضية الردة. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد فإنهم يرجعون إلى كتاب الله بخلاف أهل الضلال، فإن كل واحد يركب رأسه ولا يصغي للآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والمعظم لأنه يريد تعظيم نفسه ولا يريد الحق، فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، تجدون أهل الضلال والعياذ بالله، وهذا مذكور في هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلكم أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا ثم خط على جنبتيه خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل: هذا صراط الله، وقال لهذه الطرق: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الآية الكريمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا ما يعمله المدرسون كما قلنا مع الطلاب على السبورة، يخط الخط المستقيم ويأتي بالخطوط العرضية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خط في الأرض بإصبعه هذا الخط المستقيم ثم خط الخطوط العرضية، فالخط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطوط العرضية هي السبل الطرق المتفرقة، وكل سبيل عليه شيطان يدعو، وهؤلاء الذين يتبعون هؤلاء السبل هم اللي يكون الخلاف المستمر بينهم. وأما أهل السنة والجماعة فيرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنتهي القضية. نعم. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. في سائل البارحة أيضا سأل عن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفيه الفرق هذه الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة سألوا عن الواحدة فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من كان على هذه الطريق إن شاء الله هو من أهل الجنة. فالأخ سأل السائل هذا عن هذه الفرق، يعني كلها في النار يعني مخلدة؟ موجود السائل ولا مو موجود؟ أنت سألت. هذه الفرق يعني فيها الفرق البعيدة التي خرجت من الإسلام كلية، فهذه خلص هذا نصيبها أنها من أهل النار والخلود لهم في النار. أما الذين عندهم بعض الأخطاء فهذه الفرق التي عندها بعض الأخطاء هذه تصحح وترجع عن خطئها، وهذا الذي يحدث. ما فرقة من الفرق الموجودة إلا وعندها نوع من الخطأ إلا أهل السنة والجماعة. والكلام هو يتحدث عن قضية النواحي العقدية، النواحي العقدية، فهذه النواحي العقدية قد يكون عندهم بعض الأخطاء إما لعدم الفهم أو لعدم الاتصال بالعلماء الذين عندهم هذا العلم، وهذا يعني يرجع فيه إلى كتب الفرق. ولعلكم تجيبوا لنا يعني غدا كتاب من عندنا كثيرا في الفرق، مقالات الإسلاميين. أه؟ الفرق بين الفرق. أيه. جيب لنا مقالات الإسلاميين. طيب لك موجود. نعم إن شاء الله. حسنا إليكم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولا نستغرب إذا حصل اختلافات ونشأت مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب هذا، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي لا يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه رضي الله عنهم يعهد إليهم فيه، ولكنه عدل عن ذلك، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص ولم يعهد إليهم، فتأسف بعضهم. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لست بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عندكم القرآن. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآيات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من تمسك بكتاب الله يجد فيه ما يحتاجه، وكتب الفرق تتحدث عن الفرق، ولو جبتنا لكتاب الإبانة موجود يكون طيب، لأن الكتاب فيه تنصيص لما صار الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية، وأراد علي يواصل، ولما عزم على المواصلة أهل الشام رفعوا المصاحف وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله. علي بن أبي طالب كان رأيه الحسم، حسم القضية، لكن هؤلاء لما ذكروا بيننا وبينكم كتاب الله توقف، ولما كان يريد الحسم قالوا له هذه الكلمة وسنجدها في كتاب أبي الحسن، قالوا: إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم بأنهم هم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قتلوه مظلوما، قالوا: إما تعيد الأشتر، أشتر من هو القائد، يعني قائد الجيش، قائد جيش علي، قالوا: إما تعيده ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني ماذا صنع بعثمان؟ قتلوه والمصحف بين يديه. هذه الفرقة هي حينما قالت هذا القول، وهي لنشأت عنها الخوارج فيما بعد، لما قالوا هذا القول يعني حدث التوقف، واتفقوا على أن يكون الصلح أو بينهم في العام القادم في دومة الجندل. ولما جاءوا وكان فيه واحد اسمه أبو مخنف، ونرجع لكتاب كتاب ابن كثير السيرة، كتاب ابن كثير، نجد فيه نفس القصة، لأنهم لما اجتمعوا على ابن أبي طالب كان المندوب أبو موسى الأشعري، ومندوب معاوية كان عمرو بن العاص، فلما اجتمعوا تفرقوا على لا شيء، لم يتفقوا على شيء بالنص. فيه واحد اسمه أبو مخنف وهو رافضي محترق، قال: القضية صارت هكذا، حينما اجتمعوا عمرو بن العاص احتال على أبي موسى الأشعري وقال له: تبدأ أنت. بدأ، والتمثيلية هكذا وضعها، بدأ وقال: أنا يعني خلعت يعني عالي كما خلعت عمامتي هذه. رجع عمرو بن العاص فقال: وأنا أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. مما يدل على الكذب، معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، ويعرف أنه ليس له حق أن يطالب بالخلافة، ما طالب بها مطلقا أصلا. إذن الكلام كله كذب، ولهذا ابن كثير أورد الإسناد وقال فيه: هذا أبو مخنف رافضي محترق. وإذا رجعوا هل الكتاب هل كلية الحديث لكتب المصطلح يجدون هذا الرجل أنه رافضي محترق، هو اللي قال هذا الكذب وهو الذي ادعاه. وكما نعرف على أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يطالب بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. ثم لما رجعوا انحازوا وذهبوا إلى مسجد وجلسوا فيه، وفيهم عباد يقرؤون القرآن يحفظون القرآن، ولكنهم جهلة، يعني أكثرهم جهلة وبعضهم خبثة اللي يجرونهم هذا الجر. فلما ذهب إليهم ابن عباس ليناظرهم ويسألهم لماذا، فلما سألهم لماذا ما ترجعون إلى أمير المؤمنين، قالوا هو ليس بأمير. ليش؟ قال تنازل على الحكم، يعني هو كان أمير لكن تنازل. هم الذين أرغموه على الصلح، وهم الذين يدعون عليه هذه الدعوة أنه تنازل. ثم قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فابن عباس قال لا حكم إلا لله كما تقولون. فتناظرهم إياه وقال لهم يحدث الخلاف بين رجل وامرأة في كتاب الله عز وجل، الله يقول ابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها، يصلح الذين يصلحون بين الرجل والمرأة، ألا يجوز الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعض؟ هم تنازلوا عن هذه القصة، انتهوا منها وصمموا على أنهم لا يرجعون إلى علي بن أبي طالب، وحدث القتال. ثم قتلوا كلهم إلا عدد، أرجعوا لصحيح البخاري وتجدون الأحاديث الواردة في هذا. وقد أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستمرق مارقة، يعني في على عند الاختلاف بين المسلمين، تقتلها أولى الطائفتين بالحق. علي بن أبي طالب يقول أنا ما كذبتكم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني، ارجعوا. رجعوا للقتل واحد فوق واحد ما حصلوا، ورجعوا إليه قال لا يرجعوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الرجل فيه علامة مثل ثدي المرأة، فيه علامة مثل ثدي المرأة. فرجعوا وبحثوا فوجدوا ذاك الرجل كما أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحديث في صحيح البخاري لعلكم ترجعون إليه، ولعل بعضكم يحضر لنا نفس الكتاب حتى نسمع الأحاديث الواردة في هذا. ثم جاءت فرقة الخوارج هذه ونشأت من ذاك التاريخ فرقة الخوارج، يكفرون المسلمين يقول لا حكم إلا لله، الحكم هو لله، لكن قال لهم ابن عباس العلماء يحكمون بما في كتاب الله، هو الحكم لله لكن العلماء الرجال هم يحكمون بما في كتاب الله. ومذهبهم الذي هو منتشر بين الناس وتكفير المسلمين مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كما ذكرنا أكثر من مرة أن الله عز وجل ذكر بعض الكبائر يرتكبها بعض الناس في كتاب الله عز وجل وذكر لها الحدود، فكل كبيرة لها حد، نص الله عز وجل على كثير منها، منها السارق، السرقة كبيرة من الكبائر، لكن الله ما قال اقطعوا رقبته، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وكذلك الزنا من الكبائر، ما قال الله عز وجل عن الزاني أن يقتله، إنما قال يجلد 80 جلدة وهكذا. إذن الخوارج الذين يدعون أنهم يحكمون بالقرآن لا يحكمون بالقرآن، وإنما يحكمون بهواهم، لو كانوا يحكمون بالقرآن لطبقوا مثل هذه الآيات ولا رجعوا إلى، ولو رجعوا إليها وهم أصحاب حق لتركوا مذهبهم وطريقتهم التي يتبعونها. نعم صلى الله عليكم. باقي وقت إن لم تعد الأشطر في الملل، الملل الشهرستاني، الملل أيوة الملل أيوة. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.